ثم نقول ايضا طهارة التيمم فيها نقص اعظم، ايضا الرجل ما توصل في طهارة التيمم. هل يقولون ان الرجل ليس واجبا اصلها؟ ايش ايش؟ نعم نعم، صحيح. نعم، لكن هل يمكن ان الانسان يستنشق التراب او يتمضمض التراب؟ انا عندي ان صح هذا القول عن اهل من العلم ففي عقله خبل، هذا ان صح. كيف اللي؟ نعم خالد. مؤذن أصبح جنوبا يا شيخ. نعم مؤذن أصبح إيه؟ جنوبا. نعم هل مكره في وقت الأذان تعتبر؟ هل إيش؟ مؤذن في المسجد يذهب يغتسل ويرجع. نعم، هل هذا مؤذن؟ لا، نقول اغتسل ثم أذن، وإن لم تفعل فتوضأ ثم أذن. ليش؟ نعم نعم. اي نعم، لا البويه ما ينطبق عليها الا على القول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الارض فهو صيد، هذا هو الصحيح. فما الرد على من قال من يقول من هنا تصلح التبعيد وتصلح لابتداء الغاية، وإذا احتمل بطل، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من يعين لنا أن من للتبعير؟ إذا قال أمسحوا وجوهكم منه، نعم الأصل إيش؟ نعم إيه نعم، لا لها معاني متعددة، ويعين أحد المعاني السياق. نعم الصحابه وهم جنوب المسجد لعدم وجود تحيه المسجد. اي نعم. لا ما نستفيد، لان تحيه المسجد انما تجب على من دخل المسجد وهو اهل للصلاه، اما اذا دخل وهو غير متوضي فان لا نقول صلى. لا اصلا ما واجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء ان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعني القائل بالوجوب، مع ان الذي يظهر لنا انها ليست بواجب. نعم ايش؟ يعني على رأي هؤلاء إذا سرق السارق قطعنا يده من الكتف، لما لا مطلق. ومن الذي قال لهم إن اليد إذا أطلقت إلى الكتف؟ نعم خمس دقائق ينقض الوضوء، الدم كله خارج من السبعين فإنه ينقض الوضوء، من غير سبيلين لا ينقل. نعم هو الحكام انتهى يا شيخ. نعم هو الحين حكام، هذا يشبه الفقه، يعني درس اليوم يشبه الفقه. نعم أحسن الله إليك. على قول الذي رد الجمهور وهو أن الغبار لا يشرب في التيمم، نعم أقول ما يطرد هذا مع القول بالتيمم على الجدران المصطوبة بالبوية؟ البوية يقولون إنها ليست من أصل الأرض، البوية المعروف أنها من البترول، فهي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدران، لكن من قال إن كل متصل بالأرض فهو من الأرض وهو مذهب مالك فإنه يصح كلام عليه. أما قاعدة هي أنه لابد أن يكون الأرض من الأرض. نعم حتى يستلم عليه. نعم نعم يا بنت ضربة التيمم ضربتان ومسح بها الوجه ويديه المفروض. نعم. لا يؤخذ منها جواز التيمم ضربتين. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن اجتهاد في مقابلة النص، لأنه ثبت في حديث عمار بن ياسر وعمران بن حصين أن الرسول إنما مسح الكفين فقط. نعم حجة في مقابل السنة. هنا يقال هذا من اجتهاداته، مثل ما كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. نعم غلب على العقل من اغماء او سكر. ها او غلب على العقل من اغماء او سكر، هل هو ناقض من الوضوء؟ اي نعم، مثل النوم العميق. نعم وش تقولون في هذا؟ هل الوقوف في المسجد مثل العبور او مثل القعود؟ قعود، هذا قعود. والدليل على هذا ان الرسول منع الحائض من الطواف بالبيت مع انها تدور. نعم اي نعم، نحن نقول مثل هذا لا لا صلت عتيد، نقول هذا مثل قعود. شيخ اذا كان في احد الاعضاء يعني ما يستطيع استعمال الباقي وباقي الاعضاء سليم، هل يتيمم ويعدل عن الوضوء؟ يعني يضره الغسل والمس؟ لا بس يضره يعني الغسل والمس كل المس الغسل فقط. نعم الغسل والمس. إيه هذا يتيمم عنه إلا إذا كان عليه كبيرة لفافة فإنه يمسح اللفافة ويغسل باقي الأعضاء حتى باقي العضو نفسه. اتقوا الله. طيب وهذا استطاع أن يغسل باقي العضو ولا لا؟ إذن يجب عليه. نعم ولكن يستطيع ان يرفع عليه الحق ويمسح الحق. نعم هل نقول يتيمم او يجب عليه ان يرفع عليه؟ لا يتيمم الا اذا كان من مصلحه الجار، اذا كان من مصلحه الجار اللفافه يلف عليه. يجب اذا كان من مصلحته معلوم، لان لا تفقوا بايديكم التفق. الصحيح اما المذهب فالتيمم في محل غسل، اذا كان باليد فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح رأسه. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء، وأنه لا يشترط الترتيب في هذا. آدم ما في شيء. لا أردنا أن فتحنا الباب وقيمة الصلاة. نعم صفو الله واتوب اليه. صفو الله سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير، يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه الرأي. والخطاب في قوله ألم ترى